حصريا على موقع djkimo.com. انت فين والحب فين لي ضعيف حنين؟ انت فين انت فين والحب فين؟ حاربت عشان اليوم عليك حربو خدوا خيرك ورمو تفو انت هتفو تفو انت هتفو. كنت فكرهم حبوك حاربت عشانهم بيحربو خدوا خيرك ليه ورمو خدوا خيرك ورمو. انت فين والحب فين لي ضعيف حنيت سابوك اللي حبوك هويتهم كسروا ما فتش يوم نسوك وكل سهولة بعوك سابوك اللي حبوك هويتهم كسروا في اللي ضحيت اسمع فاغاني واغني هعمل نفسي نسيت بقيت مهدود الحيل قل لي مين ما كنت صاراني اللي سابوك اللي حبوك قوتهم كسروا ما فاتش يوم ونسوك وبكل سابوك اللي حبوك سابوك اللي حبوك قوتهم حصريا على موقع djkimo.com.